مش عارفة مصطفى ايه بالظبط، مصطفى أدري مش عارفة. فكانوا يطلعوا قدام المجموعة بتاعة الفرقة أطفال، فكان المنظر ده بيغرينا جدا. ليه ما نكونش احنا نكمل المجموعة بتاعة الأطفال دي، هم طفلين واحنا بنتين، ليه ما نكونش معاهم؟ فبرضو أمينة محمد بجرأتها تقدمت للأستاذ علي كسار والأستاذ حامد مرسي إنه يضمونا للمجموعة دي، طبعا من وراء أهلنا طبعا. فالحقيقة ما مليناش عينهم. يعني أنا شايف إنك أنت طوال كنت يعني بتعودي في صفوف المتفرجين، وأنت يعني كلك رغبة في الانتقال إلى خشبة المسرح. الحقيقة إحنا كان أهلينا يقعدوا في الصالة، وإحنا حب الفضول نسيبهم في الصالة ونروح إلى خشبة المسرح عشان نشوف إيه بيعملوا إيه الممثلين والممثلات، بيلبسوا إزاي، بيقعدوا إزاي، بيمثلوا إزاي. كان دائما كل كياننا منحصر في ذات نفس الخشبة دي، إلى أن جت فرقة الأستاذ يوسف وهبي برضو، رحنا اتفرجنا وبرضو دخلنا إلى خشبة المسرح وقدمنا نفسنا له برضو بجرأتنا كده، وقلنا له إن إحنا نحب برضو نمثل. لكن لما جه الواقع وعرضنا الأمر فعلا وقبلنا الأستاذ يوسف وهبي، عرضنا الأمر على أهلينا، خدنا على سخنة. يعني موقوش بالسهل يعني. لا لا يمكن. قعدنا سنة محبوسين. يعني أنت شفتي مثلا قبل ما تقف تمثلي قدام الأستاذ يوسف وهبي، شفتيه على المسرح كمتفرج، لما دخلتي قابلتيه بقى كواحدة عايزة تمثلي، كان عندك الجرأة أنك تمثلي قدامه؟ لا ما خفتيش؟ خفتي؟ لا خفت جدا، خفت جدا. إنما هي زي ما قلت لك أمينة هي اللي كانت جريئة، كانت هي بتعمل كل حاجة، وأنا يقول لي أنت كمان أقول له آه يعني أنا مش ماسكة غير كلمة آه، كل ما تقول هي حاجة أقول آه. لدرجة حتى لما تغلبنا على الصعوبات بتاعة العائلة ودخلنا على المسرح، اعتقدوا ان انا مش هكون ممثلة، في بعض منهم كتير اعتقدوا ان انا مش هكون ممثلة ممتازة ولا حاجة، لاني كان عندي شبه الخجل ودائما منزاوية، وامينة محمد هي اللي كانت جريئة وهي دي اللي هتنفع ممثلة وتنبغ. الوحيد اللي تنبأ لي ان انا هكون ممثلة كويسة هو الاستاذ يوسف وهبي، ومجرد ما قلت جملة واحدة من مسرحية راسبوتين اللي هو كان الدور الأول اللي اعتريت فيه خشبة المسرح، أول ما قلته في البروفة. إنما أول ما قلتي أول مرة هو بيمتحنك، إيه الدور اللي مثلتي قدام؟ كان هو الدور بتاع الولد دهوت في راسبوتين، إداني الدور وإدى لذات نفس لا لما أنا أقصد لما دخلتي له في الكواليس أو تقدمتي له بعد كده عشان يختبرك كممثل. لا ما اختبرناش، هو كان في أشد الحاجة لأطفال يقوموا بالأدوار اللي هي بتتخلل المسرحيات، فما امتحناش ولا حاجة، لأنه هو كان شايف قدامه خامة ممكن أنه يقدر يعمل منها حاجة ويربيها على كيفه يعني، فامتحناش ولا حاجة. بس امتحنا في شيء واحد، امتحنا لأنه مش عارف قوتنا إحنا الاتنين أو اتجاهنا إيه، فإدانا دور واحد أنا وخالتي أمينة محمد. الدور ده هو كان دور طفل في مسرحية راسبوتين، فأنا مثلته بالطريقة بتاعتي وهي مثلته بالطريقة بتاعتها، فمن هنا ظهر الفرق ما بين الاستعداد لكل واحدة، هي استعدادها كوميدي فمثلته بطريقة كوميدية، فأنا مثلته بالنوع الدرامي اللي انطبعت بيه طول حياتي الفنية لغاية دلوقتي، وفعلا الدور أنا اللي مثلته وهي مثلت دور تاني. يخيل لي استأمين أنك أنت أكتر فتاة مصرية واجهت بشجاعة العمل في الحقل الفني في ظروف كان المجتمع بيعتبر فيها ان عمل المرأة في الفن شيء يعتبر خارج عليه وعلى تقاليده. فعلا، بس فيه كمان لازمني، فيه السيدة فاطمة رشدي والأنسة فردوس حسن والسيدة زينب صدقي، كل دولة برضو كانوا موجودين في ذاك الوقت. قبليكي؟ قبلي. انت تحملت كتير من المشاكل، واجهت كتير من الصعاب والمشاكل؟ لا، خلاف مثلا اعتراض أسرتك؟ طبعا في مشاكل بتصادف الفنان في تدرجه في ذات نفس الحياة الفنية، يعني ما عرفش كده، كان في مثلا اولا انا كان من الصعب جدا ان انا اسافر لوحدي